اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، منفذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان، مذيع الفترة الأستاذ راشد أبو نيان، وفي التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشائع، وفي النشر الإلكتروني فريد الخليفي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا اسم برنامجنا وهذه دعوتنا، وأملنا أن يأتي هذا القرآن شفيعا لنا بعد أن نكون من أصحابه. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في خزامة الرياض. والشيخ صابر أيضا من معلم القرآن في الجمعية الخيرية. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الكرام، اليوم بإذن الله تعالى نقرأ سورة الملك، نواصل القراءة في هذه السورة. نقرأ من الآية 22 من قوله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه، حتى الآية 26 نهاية هذا الوجه، حتى نهاية هذا الوجه، الآية 26 بمشيئة الله تعالى. وأسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذن المقطع معنا سورة الملك، الآية 22 حتى 26، وأرجو التكرم منكم بأن تكون التلاوة من المصحف، من يتصل بنا يكون المصحف بين يديه أو حتى من تطبيقات الجوال، ويقرأ نظرا وليس حفظا، حتى يطبق ما يستمع إليه من توجيهات وتنبيهات من الشيخ في هذه الحلقة. كذلك الالتماس والرجاء الثاني أن يكون المتصل بنا من غير سماعة أو حتى بدون سبيكر، حتى يكون الصوت واضح ولا يتردد الصوت، وبالتالي لا نسمعه ولا يسمعنا بشكل جيد. كالمعتاد بداية الحلقة دائما نستمع إلى المقطع المحدد بصوت الضيف والمعلم في هذه الحلقة الشيخ صابر. تقبل الشيخ الالتماسات ولا تقرأ مباشرة؟ لو مثلا حابين نسمع المنشاوي مثلا، حط تسجيل المنشاوي، نجيب تسجيل المنشاوي. لا أنت موجود ما يحتاج، أنا حسب النفس، لأنه الشيخ سبق أنه وعدنا ولا ناصر، بس أنه بس أعطانا ناصر التأكيد، بس أنك أجلت هذا الوعد، حنا نطالب بك على بركة الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الملك، سورة مكية، عدد آياتها 30 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أفمن يمشي منكسا على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب أشد استقامة على الطريق وأهدى أمن يمشي مستويا منتصب القامة سالما على طريق واضح لا اعوجاج فيه. وهذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. ثم يقول الله: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أي قل لهم يا محمد الله هو الذي أوجدكم من العدم وجعل لكم السمع لتسمعوا به والأبصار لتبصروا بها والقلوب لتعقلوا بها قليلا أيها الكافرون ما تؤدون شكر هذه النعم لربكم الذي أنعم بها عليكم. ثم يقول الله: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي قل لهم الله هو الذي خلقكم ونشركم في الأرض إليه تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والجزاء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي ويقول الكافرون متى يتحقق هذا الوعد بالحشر يا محمد، أخبرونا بزمانه أيها المؤمنون إن كنتم صادقين فيما تدعون. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي قل يا محمد لهؤلاء إن العلم بوقت قيام الساعة اختص الله به، إنما أنا نذير لكم أخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذا الإيضاح في تفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة، أراك شيخ صابر تكتب بعض النقاط. نعم. تود التنبيه إليها قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات، تفضل. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد خير من تلا الكتاب وعلم الأصحاب، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذه الآيات المباركات من سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. كلمة وجهه سيعترضون فيها حكمان: الحكم الأول قلقلة الجيم، الجيم حرف من الحروف الشديدة ينحبس الصوت عند النطق بها، فنقول على وجهه، إذا كانت ساكنة لابد أن تظهر القلقلة، صعب أن نقول وجهه أو وجهه، كل هذا ليس من حق الجيم، بل على وجهه. كذلك سنجد، والأستاذ عبد الرحمن نبه علينا أن نمسك بالمصحف، بعد كلمة وجهه سنجد علامة صغيرة مثل الياء التي تكتب أحيانا بالخط الثلث، هذه الياء ليست متصلة بأصل الكلمة، مكتوبة على السطر وفوقها علامة مد، هذه في الواقع تنطق هاء عند الوصل فقط، لأنها هي تابعة للهاء تسمى مد الصلة، إذا وقفنا على وجهه، أما إذا وصلنا على وجهه أهدى ونمدها مدا طويلا لأن بعدها الهمزة فأشبهت المد المنفصل، وهذه ما تسمى بالصلة الكبرى. إذن هذه الياء أو الواو مثلها، إنه كان هذه الياء أو الواو تسمى مد الصلة، إذا كان بعدها همزة تسمى صلة كبرى، ليس بعدها همزة تسمى صلة صغرى. على صراط مستقيم نلاحظ ونراعي تفخيم الصاد والطاء في هذه الكلمة، خوفا أن نقول صراط صراط أو صراط، كذلك مستقيم نجد التاء والسين مراعاة ترقيقهما، ولعلها تذكرنا بسورة الفاتحة السورة العظيمة اهدنا الصراط المستقيم. والأبصار أيضا الباء مقلقلة ورقيقة وبعدها الصاد المفخمة الممدودة. قل هو الذي ذرأكم ذرأ، في الواقع هنا الراء واقعة بين الذال المرققة والهمزة المرققة، لو لم ننتبه لأثرت الراء على الذال تصبح ذرأكم ذا بدل الذاء، بل ينبغي علينا نقول ذرأكم ترقيق الذال ثم تفخيم الراء ثم ترقيق الهمزة. وطبعا هذه الأمور يعني سبق أن نبهنا، قد تأتي في أول مرة فيها شيء من الضعف ثم ينبه القارئ عليها، تكون أفضل ثم أفضل ثم أفضل، وليس بينه وبين تركه أي تجويد كما قال ابن الجزري، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فهذه الرياضة أي هذا التدريب وهذه الممارسة هي التي ترفع مستوى القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين. نبدأ استقبال الاتصالات. معنا أبو ريان، من وين أبو ريان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ريان من الرياض، تفضل استعد بالله. من أين أبدأ القراءة؟ من الآية 22، أفمن يمشي مكبا على وجهه إلى آخر الوجه وإنما أنا نذير مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تذكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله يبارك فيك يا أبو ريان. أبو ريان، نعم. الله ينعم عليك. أنت لما قلت أفمن يمشي مكبا على وجهه ثم وقفت، يعني خوفا من النفس مثلا، ولا حسيت أن الوقف هذا جيد؟ لا، من النفس. النفس إيه، لكن طبعا هو لو قلت أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، يمكن يكون الجملة بدأت تعتدل شوي، لكن أفمن يمشي مكبا على وجهه فقط الجملة لم تكتمل. ما شاء الله تبارك الله. ممكن أسمع منك بريان قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ودي أسمع كلمة في الأرض، تفضل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ممتاز ممتاز، قراءتك ما شاء الله قراءة رائعة، لكن انتبه للراء، الراء حدث فيها نوع أنا عندي الراء تتكرر أحيانا. ممتازة، أنت الراء عندك ممتازة، وكل الراءات التي سبقت كلها رائعة، لكن هذه الراء يمكن لأنها ساكنة احتاجت منك أن تتحكم في طرف اللسان حتى لا يكون فيها قلقلة، حتى لا تصبح في الأرض في الأر في الأرض في الأرض هكذا. ممكن تقولها مرة ثانية؟ إن شاء الله. الله يرضى عليك يا أبو ريان ويحفظك ويبارك في عمرك ما شاء الله تبارك. شكرا لك يا أبو ريان من الرياض. الآن معنا سارة من مكة، تفضلي يا سارة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بارك الله فيك يا سارة ما شاء الله. سارة أنت في أحد يعلمك القرآن يا سارة؟ لا، اسمها برنامج هنا برنامج هكذا يقرأ القرآن كل الحلقة. يعني بس تسمعي البرنامج اسمها وأنا داوم مع القرآن أقرأ ما شاء الله يا سارة. الله يفتح عليك ويبارك فيك ويرضى عليك. ما في عندكم قريب منك يا سارة دار لتحفيظ القرآن قريب من محل عملك أو إقامتك؟ أنا مو سعودية بس أنا إندونيسيا بس هنا أجي. نعم نعم نعم، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا سارة. شكرا لك يا سارة أولا على الاستماع والحرص، ومن ثم على الاتصال والمشاركة، والبرنامج للجميع سواء كنت سعودية أو غير سعودية. معنا الآن هلالة من تبوك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا هلالة استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سواء على صراط مستقيم. طيب خلينا الآية هذه أختي هلالة خلينا نقرأها مع بعض سوية مرة ثانية. اقرأي لي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، بس هذه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه المرة هذه أفضل من المرة الأولى ما شاء الله تبارك الله، لكن خلينا نقف عند مثلا أفمن يمشي مكبا على، مكبا على بدون غنى، لا نقول مكبا على، أفمن يمشي مكبا على وجهه هكذا، تفضلي. أفمن يمشي مكبا مكبا على، انت تقرأين من المصحف أختي هلالة؟ أيوة من المصحف. ممتازة ممتازة. طيب تعرفين هلالة الضمة والكسرة والأشياء هذه تعرفونها جيدا؟ أيوة الحمد لله، أنا وشفت مقرأ على القلم الناطق يعني أحاول أني أنا تتكفير بس أني صراحة عندي ظروف. لا ما شاء الله قراءتك ممتازة ممتازة. ضمي الميم مو واكسر الكاف مكبا مو مو مكب. أفمن يمشي مكبا على وجهه، ليست مكب مكبا، افتح الفم في الباء، مكبا ممتازة مكبن. على وجهه، نعم ممتاز تفضلي. على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. مثل طبعا الأولى هلالة أفمن. نعم. أفمن الميم مفتوحة ليست أفمن، أفمن يمشي، وكذلك الثانية أمن يمشي وليست أمن. في طبعا من في القرآن لكن هذه من حرف جر، أما من هذه اسم موصول أو أحيانا تكون استفهام. أم من يمشي أم من يمشي لاحظت الفرق بين أم من وأم من؟ لا أم ما، افتح الفم في الميم. أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. النصف الثاني من الآية. سويا على صراط مستقيم. ممتاز. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أعيد مرة ثانية الآية. قل هو الذي ضرأكم بدون ما تقف على الميم. قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ممتازة. ويقولون متى هذا الوعد الوعد ضم الدال ويقولون متى هذا الوعد تفضلي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم الماء ليس فيها مادة عشان بعدها رأس الصاد الصغير على الألفة. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بارك الله فيك يا هلالة، كتب الله أجرك أختي، ما شاء الله عندك استجابة ممتازة وتحسن رائع في تلاوتك، الله يفتح على قلبك. اللهم آمين. شكرا لك يا شيخ، والله أني شفنا بدعاكم شفنا الصفر الخالفي الله يفتخنا ويرضى عنا وعنكم. آمين يا رب. بارك الله فيك، في أمان الله. لا لا لا، معنا أميرة من حائل. أميرة السلام عليكم. سلام يا تفضل استعيذي بالله. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. لا يحفظك يا أمير. أميرة تقرأ من المصحف صح؟ أيوة. ممتاز. طيب عندك بعد يمشي هناك ياء يسموها الياء البطة، هذه في الكلمة صح؟ أفمن يمشي مكبا يمشي، أعطي الكسرة حقها لأن بعدها ياء. أفمن يمشي مكبا على وجه، عندنا يمشي على، أعطيها حقها في المد. تفضلي. يمشي مضبوطة جدا، يمشي أحسنتي، مددتي فيها مد طبيعي ممتاز، لكن لا نقول على وجهي، على وجه في ألف صغيرة تسمى ألف خنجرية فوق الألف فوق الياء المقصورة. على وجهه على وجهه. تفضلي. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ممتازة. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. والأبصار مفتوحة الراء. والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. زي بالضبط زي على وجهه. ويقولون متى هذا، متى هذا أيضا فيها مد في التاء. ويقولون متى هذا الوعد. تفضلي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لاحظتي أن التاء عندك تأتي سريعة، تقولين متى هذا، متى هذا، لا متى هذا، متى هذا الوعد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما شاء الله ما شاء الله رائعة تفضلي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله يرضى عليك يا أميرة ويبارك فيك، كتب الله أجرك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أميرة في أمان الله. الآن إلى جدة ومعنا من هناك عبد الصمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا وسهلا وبركاته صديقنا عبد الصمد. طيب. الله يرضى عليك عبد الصمد ويحفظك. الله يبارك فيك يا شيخ. هذا آخر مشاركة يا شيخ. لماذا؟ ليش؟ مسافر هند أنا إن شاء الله. يسر أمورك تروح بالسلامة، ولعل تتابع أيضا من عندكم. ما يجي عندكم برنامج يجي؟ لا في الهند ما في، أعتقد ما في. الله يحفظك تروح بالسلامة وترجع بالسلامة. تتابعنا بالتطبيق، بالتطبيق عن طريق الجوال ممكن تتابعنا يا عبد الصمد. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. الله يسر أمورك. تفضل عبد الصمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا عبد الصمد أنت مددت أهدى لأن فوق علامة مد صح؟ نعم. أي هذه علامة المد لا تمد إلا إذا وصلنا لكلمتين، كلمة أهدى بكلمة أمن، هذا مد منفصل. توجد العلامة لكن علامة على أن المد إذا جمعنا الكلمتين، أما إذا وقفنا على الكلمة الأخيرة لا نمد، نقول على وجهه أهدى أهدى، لا نقول أهدى، لا هذه أهدى لو قلنا أمن يمشي. واضح؟ نعم. جزاك الله خير وجزاك ورعاك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا لو نفسك يساعدك تأتي بالجملتين أفضل. إحنا يمكن نبهنا على أول متصل يعني نساعده فقط في زيادة كلمة المعنى عفوا، لكن كلما تكون الجملة متصلة كلما يكون أفضل. تفضل الله يحفظك. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله يفتح عليك يا عبد الصمد ما شاء الله تبارك الله. عبد الصمد عندي لك أو يعني معك وقفتها. الوقفة الأولى إن كنتم، أنا طبعا لم أرى شفتين عندك، ومهم جدا استعمال الشفتين أثناء القراءة. تلاحظ أن كلمة إن كنتم الكاف مضمومة والتاء مضمومة صح؟ أين بينهما نون ساكنة المخفاة في التاء. أين لو ما انتبهنا سيظل ضم الشفتين من الكاف إلى التاء، نقول إن كنتم، هذا خطأ، لابد أن نرجع الشفتين في النون المخفاة ثم نضمه مرة ثانية في التاء هكذا. إن كنتم كنتم، لاحظت أن في فرق بين النطقين ولا ما في فرق؟ نعم. طيب هذا الأولى. الثانية يعني نوصيك إذا ذهبت إلى الهند سواء يعني سفر ورجوع بالسلامة أو يعني أطلت اللقاء هناك، أي شيء تعلمت منا تعلمه لمن تعرفه من الشباب من إخوانك من أقاربك حتى تنال الخيرية. أولا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحتى يكتب لنا أجر نحن جميعا القائمين على هذا البرنامج في هذه البلاد، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. هذه وصية لك. جزاك الله خير يا عبد الصمد. وإذا طبقت ما وصاك به الشيخ صابر يا عبد الصمد من ناحية التعليم والتسجيل لو أمكنك تسجل هناك مثلا تعليم ميداني لسورة الفاتحة، بإمكانك تتواصل معنا عن طريق تويتر حساب الإذاعة وحسابي الشخصي، ما شاء الله، وممكن ترسل لنا تسجيلك ونذيعه إن شاء الله في حلقة قادمة. طيب الله يبارك فيك عبد الصمد. الآن معنا فواز، تفضل يا فواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فواز، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الجيم يا فواز، نقول أفمن يمشي مكبا على وجهه، ولا وجهه، أيهما أصح؟ وجهه أهدى، يعني الثانية وجه ولا وجه؟ وجه. سلام. اللي فيها شدة والصوت فيها قلقلة، صح؟ على وجه، وجه، وجهه بدل وجه، وجه. أحسنت، تفضل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله يرضى عليك يا فواز، ما شاء الله تبارك الله، قراءتك قراءة رائعة مثل أخيك عبد الصمد، الله يتقبل منا ومنكم. ما شاء الله. شكرا لك يا فواز من جدة، فمان الله. الآن معنا فهد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، إخبارك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا فهد، أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك في عمرك. تفضل تفضل، استعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. أعيد مرة ثانية يا فهد. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، بدون غنة في الميم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، تفضل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الميم يا فهد عليها علامة السكون؟ إيه. ممتاز، ما دام عليها علامة السكون إذا ليس فيها غنة ولا إخفاء ولا إدغام. لا نقول ذرأكم، لا، ذرأكم في الأرض، كم في مباشرة، الميم ظاهرة، تفضل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. بارك الله فيك يا فهد، ما شاء الله تبارك الله. فهد، لما قرأت في أول آية الله يحفظك، أنا تابعت الهمزات عندك، مرة تأتي الهمزة واضحة زي الأبصار والأفئدة، هذه الهمزة ما شاء الله خرجت محققة رائعة قوية، لكن مثلا أهدى أمن، لا، أهدى أمن يمشي، هكذا واضح. انتبه للهمزات، أنت قراءتك جميلة وقراءتك رائعة فهد، الله يتقبل منك ويبارك فيك. الله يجزاكم خير على جهودكم. ويجزيك ويبارك فيك ويتقبل منك. شكرا لك يا فهد. ممكن أخوي يكلم؟ وش اسم أخوك؟ متعب. يلا تفضل يا متعب. ما شاء الله، الله يحييك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا متعب، تفضل، استعذ بالله. وحييك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. طبعا طبعا استعدت سرا متعب ولا لم تستعد؟ الأستاذ بارك الله فيك. جيد. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. كنت قريب من فهد يوم ما نبهنا عليه في ذرأكم. اي نعم. طيب ايش الحكم في الميم هذه ذرأكم في الأرض؟ فيها غنة نقول ذرأكم في الأرض أم ذرأكم في الأرض؟ أيهما صح مثل الثانية؟ أحسنتم. ممتاز ممتاز. تفضل. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الله يبارك فيك يا متن. ما شاء الله تبارك الله قراءة متميزة أنت وفهد. الله يحفظكم بحفظه ويكلأكم برعايته. ما شاء الله. شكرا لك يا متعب ولفهد في أمان الله. الآن معنا معتز من الرياض أيضا. تفضل يا معتز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما شاء الله تبارك الله يا معتز. معتز أنت كم تحفظ من كتاب الله معتز؟ أنا خاتم. ما شاء الله باين قراءتك ما شاء الله متميزة. في أي سنة تدرس معتز؟ أنا محفظ قرآن بس. الله يشارك مع حضرتك. الله ينفع بك. قراءتك جميلة وقراءتك رائعة وقراءتك قراءة معلم فعلا. أسأل الله أن يتم عليك نعمته وأن ينفع بك. والمشاركة فعلا مشاركة أمثالكم تثري برنامجنا وتعتبر يعني مساهمة في تعليم غيرك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عندي سؤال بس يا شيخ لو سمحت. تحت أمرك يا معتز. هي ذرأكم ولا ذرأكم؟ أنا بسمع كثير خلقكم وخلقكم. تقصد نبرة الكلمة أو سموها تفعيلة؟ نعم. أو لا طبعا ليس هناك بسموها اختلاس في الراء ولا في الهمزة اللي هي ذرأكم. ليس ذرأكم الفعل كما هو ذرأ وتحط عليها الكاف والميم فتقول ذرأكم ذرأكم يعني تظهر الهمزة. يقولون أن الهمزة لأن طبعا هذا الباب ليس له يعني تقعيد كبير لأن المتقدمين كانوا فصحاء فليس له تقعيد في كتب المتقدمين يعني يمكن لتكتب فيهم المتأخرين لكن خلقكم وليست خلقكم أمتعتكم وليست أمتعتكم أسلحتكم وليست أسلحتكم. مثل هذه يقولون آخر حرف في الكلمة قبل الضمير هو يكون متكئ عليه أو مدفوع بقوة. قل هو الذي ذرأكم شوف الهمزة أوضح حرف في الحروف كلها الهمزة الذي ذرأكم خلقكم وليس ذرأكم ولا خلقكم. واضح؟ نعم. الله لكن قراءتك متميزة. جزاك الله خير يا معتز. جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا لك يا معتز على هذه المشاركة المميزة الحقيقة. الآن معنا راكان من الرياض أيضا. ركان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله وبركاته. مرحبا. الله يجزاكم خير ويرحم والديكم. آمين وياك. يحفظك. ممكن أصحح الفاتحة؟ تفضل. تفضل حياك ركان. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ركان. ما شاء الله تبارك الله. أنت طبعا تحفظ الفتحة من زمان وتصلي بها من زمان وما قرأتها على أحد قبل كده يعني شيخ يعني تقصد؟ لا ما قرأتها. ما قرأت ما شاء الله. أولا قراءتك تذكرنا بقراءة الأولين قراءة جميلة ورائعة وفيها روح طيبة، لكن انتبه لبعض المدود زي مالك يوم، لا خلها مالك يومي، يسمونها مد طبيعي. المد الطبيعي هذا لا تتكلف فيه زيادة أبدا، يخرج من فم زي كلمة هذا، ما تقدر تقول هذا صح؟ زي بالضبط تقول مثلا اعطيني، ما تقول اعطيني، لا هذا يخرج مد الطبيعي، يسمونه مد الطبيعي. كذلك مالك يوم الدين، اقرأها مالك، لا تقول مالك، لا قل مالك يوم الدين. اقرأها مرة ثانية هذه مالك، مالك يوم الدين. أحسنت ممتازة ممتازة، حتى لما مددت المرة السابقة قلت مالك والكاف لم تخرج مكسورة، لكن هنا فعلا مد طبيعي والكسرة تحت الكاف، مالك يوم الدين. بقي لنا إياك نعبد وإياك، قل إياك نعبد وإياك، إياك نعبد وإياك نستعين. الله ينور عليك ما شاء الله، قراءتك رائعة. في الإعادة نعبد المرة الأولى كان فيها زيادة، نعبد وإياك، لكن المرة هذه إياك نعبد وإياك، يعني الواو اللي بعد الدال ليست مدا، ليست نعبد بل هي واو العطف، نعبد وإياك. أحسنت يا ركان بارك الله فيك، أنت الله قرأت يسأل. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة بارك الله فيك. الله يجزاكم خير. ذكرتنا بالشيخ سبير الله يرحمه يا ركان. إن شاء الله صحيح. أنا كنت أحب قراءته. وكلنا واضح أنك تحاول تقلدي، متأثر بتلاوة الشيخ الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له. شكرا لك يا ركان، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة، الله يعطيك العافية. في أمان الله. وأؤكد دائما على جميع المشاركين معنا والمتصلين أن يحرصوا على استماع الإعادة للبرنامج يوم الجمعة الساعة 4:10 بعد نشرة الأخبار. استمع الإعادة واحرص كثيرا على انتظار تلاوتك حتى تستفيد من استماعك للأداء الصحيح. وأيضا بإمكانكم أن تحملوا حتى رابط الحلقة تغرد به الإذاعة عبر حسابها في تويتر وكذلك في اليوتيوب. الآن من معنا؟ حسين من جدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حسين، تفضل استعذ بالله. الله يحييك يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ما شاء الله. حسين، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ما شاء الله حسين، ما شاء الله قراءتك قراءة متميزة، أنت تعلمت في الحلقات يا حسين؟ ولله الحمد أنا حافظ كتاب الله. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك يا حسين. لو وقتك يسمح يا حسين وعملك، حاول أن تعرض حفظك على شيخ متقن ويعطيك سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة ليس الهدف الأساس هو السند، وإن كان فيه شرف الانتساب إلى سلسلة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنك إذا عرضت القرآن كله سيتبين لك أشياء في الإتقان. على سبيل المثال منها لما تفضلت قرأت أول آية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي، كلاهما فيه مد، وجهه أهدى صلة كبرى، أهدى أمن. أنت فصل الكبرى قرأتها بالقصر بدون مد، قلت على وجهه أهدى أمن، طبعا هي كلاهما في الحكم سواء، يعني الصلة الكبرى إذا كنت تقرأ بتوسط المنفصل تمدها مثل مد المنفصل بالضبط، وإنما النذير مبين كانت أيضا فيها قصر. الذي ذرأكم مدتها نص مد، فنقصد الأشياء الخفيفة هذه، هذه لا تعد يعني حقيقة لا تعد لحون جلية، لكن بالنسبة لقراءة زي قراءة حسين القراءة الجميلة والمتقنة ينقص هذه الأشياء فقط اليسيرة، تصبح قراءة متميزة، وينفع الله بك يا حسين، بارك الله فيك وكتب الله. الله يوفيك وفيك يا شيخ. شكرا لك يا حسين. الله يوفقنا وياك. كنت المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة، ودائما ما نفضل ونحبذ أن يكون المشارك الأخير بمثل هذه الجودة حتى نختم تلاوة هذا المقطع بأداء مميز مثل ما استمعنا من الأخ حسين. اللهم لك الحمد. والعذر لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الحلقة، وإن شاء الله العوض في حلقات قادمة. أذكر فقط مستمعين الكرام أن هذه الحلقة الأخيرة قبل الحج، سنتوقف حتى ينطلق البرنامج المباشر مناسك بعد أيام، ومن ثم إن شاء الله نعود بعد العودة من إجازة الحج بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا في قادم الأيام، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للخيرات. كما وعدنا في بداية الحلقة ختامها مع تلاوة الشيخ صابر، نتلو نفس المقطع شيخ صابر. فتفضل. ذكروه بعد الحج يكون نسوه. لا لا يتذكرون ذكرهم، لكن احنا استمعنا الى تلاوة بداية الحلقة بصوت الشيخ المنشاوي رحمه الله، والاستماع في الختام نترك لاختيارك شيخنا. والله انا كان حسين عجبني الختم بحسين، لكن دعني قبل ان اقرأ ان اعبر عن يعني كل يوم في الواقع يعني تزداد هذه الإذاعة المباركة في نظرنا يعني تقديرا واحتراما، لما تجد أن كثير من الناس ليس له وسيلة تعلم إلا سماع هذه الإذاعة، فتقول يعني عجيب يعني معقول يعني برنامج وعن بعد ويسمع، قد يشارك مرات معدودة في عمره أو في السنة أو حتى لا يشارك بعضهم، وقد لا يشارك وتحسن تلاوته بهذه الطريقة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لها مزيد التوفيق والرفعة. اللهم آمين. والأجر لكل من قام على هذه البرامج المباركة. اللهم آمين. طيب نختم الحلقة بالاستماع إلى الآيات المتلوة في هذا اليوم بصوت الشيخ صابر. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.